بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام شباب. صراحة احنا بدأنا معانا حملة جديدة في البرنامج وسلسلة جديدة، سلسلة وحملة سميناها شايفك، وإن شاء الله الحملة دي زي ما اتفقنا قلنا هنعممها في جميع الجامعات إن شاء الله، وأي حد يحب يشارك معنا الحملة سواء عن طريق الإنترنت أو سواء عن طريق البرنامج إن شاء الله يبعت لنا إيميل أو يكلمنا في التليفون ويكون معنا في الحملة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن غض البصر، بس اتكلمنا من منظور شوية جديد ومنظور قريب من الشباب، اتكلمنا مع الشباب وكل واحد قال رأيه. هو أصلا غض البصر أصله إيه؟ إطلاق البصر ده النظرة دي حرام ولا حلال؟ هل فعلا الشاب مش هيقدر يستطيع أو مش هيقدر فعلا إن هو يغض بصره؟ وهل كل شاب لازم يتعامل مع البنت ويبص لها في الجامعة حتى لو بياخد منها كتب أو حد بياخد منها أوراق أو حاجة زي كده؟ كلمنا في كل الكلام ده والشباب كل واحد قال رأيه، وكلمنا برضو مع الشباب إن هل البنات هما اللي بيبصوا على الولاد ولا الولاد بيبصوا على البنات، وإيه اللي بيخلي البنت بتبص على الولد أو العكس أو الولد بيبص على البنت، وكان طبعا الأغلب إن الولاد هما اللي بيبصوا على البنات، وهم طبعا كان لهم آراء وكثيرة في الموضوع ده. وإن شاء الله النهاردة هنكمل الموضوع وهنخش في موضوع مهم جدا، وهو إيه اللي بيؤدي فعلا لإطلاق البصر، ايه السلبيات اللي بتؤدي لاطلاق البصر. ان شاء الله النهارده هنتكلم فيها مع ضيوفنا ومع شيخنا الحبيب شيخ محمد صاوي. بس قبل ما نرحب بضيوفنا كالعاده ننزل الشارع ونشوف التقرير اللي بتتعمل في الشارع ونرجع لكم تاني. احلى شباب في الدنيا شباب. حضرتك إيجابيات وسلبيات غض البصر؟ لا طبعا دي حاجة أمرنا بها الله سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم، فغض البصر إيجابيات ومنوش أي سلبيات، طبعا هو كله إيجابيات. الرسول عليه السلام في حديث معناه بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيبدل الإنسان بعد ما يغض بصره حلاوة الإيمان في قلبه بعد غض بصره مباشرة، ودي على فكرة عن تجربة. الإنسان فعلا لو غض بصره عن أي شيء حرام ربنا في ساعتها وبيديك جزائك في ساعتها، ده غير الجزاء الأخير. البصر المفروض على الناس اللي هي تعرف ربنا وتتقي الله وتخاف ربنا، واللي ليهم أخوات واللي ليهم ولاد وبنات وصبيان يا ربيهم تربية حسن عشان حتى يغضوا النظر على الكلام ده. المشكلة ان البنات عامة هي اللي بتخلي الشباب خليهم هم يبصوا عليهم بالعافية، لبس ملفت، حاجة في منظرهم كده، حاجات بتبقى اوفر زيادة عن اللزوم في كل حاجة، في اللبس، في المشية. ممكن الواحدة حتى لو لابسة لبس مش كده بس مشيتها بتدل ان هي كويسة، فبتخلي ما تخليش حد يبص عليها. والله ايجابيات غض البصر كبيرة جدا، خاصة في الشباب دلوقتي، النواحي الاقتصادية او الاحوال الاقتصادية ضعيفة مش لاقي زواج، فلما الناس تمشي في الشارع او الشباب يمشوا في الشارع ويشوف هذه المناظر المقززة التي لا تتفق لا مع الدين ولا مع الاخلاق. والله فيها سلبيات وايجابيات. اولا انت غض البصر في حاجات كتيرة ممكن احنا نتكلم عنها، بالنسبة لان انت لو بصيت مش مسؤوليتك انت، ده اولا. هي المسؤولية واقعة على مين؟ على الام والاب، اللي هم ايه ما بيخلوش بنتهم محترمة ماشية في الشارع، ده اولا. ليه بقى؟ ان الام والاب والام ان هم لهم سلبية خاصة على البنت او ايجابية، فالام لو طاقت بتاعه وعلمتها ازاي تمشي باحترامها مش هتخلي الولد ان هو يبص لها، فتمنعها من حاجات كتيرة. البنات هم اللي بيخلوا الولاد بيبصوا عليهم، مش عارف الموضوع ده صح ولا غلط. احنا اتكلمنا كتير الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت وحلقات كتيرة، وموضوع تاني برضو شاب قاله مسؤولية الاهل الاب والام، ودي فعلا مشكلة كبيرة جدا جدا، وكتير بنزعل اهالينا مننا، بس هي دي الحقيقة. احنا ما خدناش بالنا ان الولاد كبروا، قلنا افتكرنا ان هم في الجامعة فجأة والبنت خلاص بقى تلبس، بقى بتعمل ميك اب وتلبس ضيق، وممكن حتى البنت انها تقول لا انا مش عايز البس كده، وبالعكس الام هي اللي تقول لها لا لازم تلبسي عشان تتجوزي. ان شاء الله النهارده هنتكلم في كل الكلام ده. برضو احب افكركم معانا الايميل kalamshabab@gmail.com وجروب الفيسبوك كلام شباب جروب فيسبوك، ان شاء الله تشاركونا فيه، واي حد عنده اقتراح واي مشاركه تسلمينا،

ومع ذلك صبر ووقف في وجه أمه من أجل الإسلام ثم مات. لما نظر إليه أبو الدرداء قال سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف قال سبحان الله يا مصعب ما وجدنا لك بردة تغطيك، إذا غطينا رأسه بدت قدمه وإذا غطينا قدمه بدت رأسه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام متأملا جثمان مصعب والله لقد رأيتك يا مصعب وما بمكة أحد من شبابها أكثر ثراء ولا طيبا منك، وها أنت الآن في بردة، إن غطينا رأسك بدت قدماك وإن غطينا قدماك بدت رأسك. ثم قال اللهم إني أشهدك أني عنه راض. فتأمل واحد كان عايش في نعيم ومع ذلك هجر النعيم، لأن الله، الله اللي هو بيحبه اللي في قلبه أعظم عنده من كل شيء، أعظم من كل شيء. نعم. يبقى دي نقطة أساسية أو سلبية التي تتفرع منها كل السلبيات. بعد كده إطلاق البصر سيأخذنا زي ما قال أخونا مؤمن إلى إلى إلى إلى أبحث عن علاقة اختلط اتصل أخذ نعم. رقم الموبايل، طبعا وسائل رقم الموبايل دلوقتي جديدة خالص، يعني إعلان من الإعلانات، بنت قاعدة في المكتبة ولد قاعد في المكتبة فعاوزة تدير رقم مش عارفة فبتقوم بتدور على الموبايل. طيب يعني فقالت له هم بيدوا دلوقتي بيدوا جميع الاقتراحات عشان يعني ده اعلان بالنسبه لل فانا شايف ان هذا هو السبب الرئيس الذي يقودنا بعد كده الى كل السلبيات. ونسمع من الشباب طب شيخنا حبيب، يعني انا عايز برضه نحاول ننزل شويه للشباب، وانا في مشكله انا ممكن انا شويه عشرت منطقه الشباب قبل الالتزام، فانا بحس ان احنا بعيد شويه عنه كلام ممكن تعلق بالقلب او بتعلق بالرسول عليه السلام، او لازم انا اكون فاهم يعني مدى حب الرسول عليه السلام او مدى حب ربنا في قلبي. انا حاسس الكلام ده شويه بعيد عن، انا برضه عايز اسالهم ونشوف هل الكلام ده ممكن هو اللي ياثر فيهم ما يخلوش يعني احنا عرضنا اجمالا محمد، انما تفصيلا هنتكلم بالضبط. لا انا عايز اوصلهم اوصل نقطه برضه، يعني هل فعلا انا بحب الرسول عليه السلام او بحبه ازاي؟ مشكلة أنا ما شفتش الرسول السلام، ليه إحنا دايما الشباب متعلقين بأسماء الفنانين والفنانات وليه مش متعلقين بالرسول؟ هل ده إيه المشكلة؟ إيه المشكلة يا محمود من وجهة نظرك؟ المايك. هو أول حاجة ما فيش يعني كلام بعد كلام اللي الشيخ محمد قاله، ده أول حاجة. تاني حاجة بس أنا هعلق على نقطة. أولا الدين، إحنا كمجتمع حاليا مختلف تماما عن مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى إن إحنا الدين عندنا مش هو الأساس. جميل. او مش هو الحاجة الاولى في حياتنا، يعني الاب والام الصبح مش اول حاجة عندها صليت الصبح ولا لا، او صليت الصبح مش مختلف، مجتمع مختلف اغلب طبعاً. الاباء والامهات عشان يكون عامة تمام، دي حاجة. الحاجة التانية من ناحية المرأة، معلش برضو ليه احنا بنستخدمها كسلعة قوي؟ ليه هي مش واخدة حقها في المجتمع؟ ليه ما نقولش انها ممكن تعمل دور ايجابي في المجتمع؟ اللي هي يا حرام يا حلال. احنا لسه محمود ما اتكلمناش طبعا، تمام والله اكيد المرأة ليها وزنها وليها قدرها طبعا. تمام الرسول صلى الله عليه وسلم قدر المرأة، قدر احنا قصدك يعني حتى المرأة نفسها هي مش هي يعني نفسها ما بتحترمش نفسها او مش عارفة بقيمة نفسها لسبب لان السائد في المجتمع كده. يعني مثلا حضرتك بتقول انه البنت دلوقتي هي اللي بتعاكس الولد لانها شايفة ان فوق العادة انها ما تتعاكس فبتروح تعكس الولد. طيب ناخد عبد الله. الشيخ محمد قال ان يعني برضو كشباب احنا متخيلين او معظم الشباب متخيل ان الصحابه دولت معظمهم كبار. لما نسمع اسماء الصحابه ده يا صحابه، واحنا فين؟ احنا زي الصحابه فين؟ الشيخ محمد دلوقتي ذكر ان الصحابه كانوا من الاسفياء. انت عندك التخيل ده ان هو يكون من الاسفياء ويسيب كل ده؟ المشكله لا، انا شايف دلوقتي ان المشكله زمان كانوا الصحابه قريبين قوي من الناس. دلوقتي بقى فكره الخطاب الديني نفسه بقى باسلوب معين، الخطاب الديني بقى باسلوب معين بعيد شويه عن الشباب، فالشباب مش فاهمين يعني ما فيش قدامهم قدوه ياخدوها. فكره ان احنا ناخد سيدنا محمد قدوه، في ناس كتير قوي بتحاول تعمل كده. انا ما اعرفش سيدنا محمد عشان اخد قدوه بصراحه. يعني انا لما اجي اسالك بتحب سيدنا محمد طبيعي بديهي هتقول ايه؟ طب ايه الاثبات بقى؟ الاثبات ان انا يعني صعب قوي ان انا افتح السيره واقعد اقرا، صعب قوي الفكره دي. طيب مفيش حد دلوقتي قدوه لينا احنا ناخدها. جميل. فبقى الناس كلها تاخد الفنانين. عاوز اخد من عبد الله الميكروفون شويه. النهارده لو واحد توفي والده وهو طفل صغير، وبعد يا جماعه لما كبر امه قالت له بص بابا سايب لك 1,000,000 جنيه علشان تعمل بيهم مشروع وتتجوز وتبني فيلا، هيحب ابوه ولا لا؟